فيها على المخطوطات الثمينة التي فيها، فاستخرجت من تلك المخطوطات التي يعني بلغت عددها أو بلغ عددها أكثر من 10,000 مخطوطة، ما بين رسالة صغيرة إلى مجلدات 100 فصائل ضخمة، وهي الآن وهذا كله ليس بتخطيط مني، لأني عبد عاجز، لكن ذلك تقدير العزيز العليم. إذا كان نبينا صلاة الله وسلامه عليه يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ما مسني السوء، أنا ما كان يدور في خلدي ولا يخطر في بالي وذهني أنني أهاجر مرة أخرى كما هاجرت مع والدي في المرة الأولى من ألبانيا إلى سوريا، ما كان يخطر في بالي أنني أهاجر مرة أخرى من مهجري دمشق إلى عمان، حتى أستعد لمثل هذه المنسوخات وهذه المخطوطات، أقول أنا يوما ما بدي سافر من مكتب الظاهري، وأين مرجعي حينئذ؟ لا مرجع عندي، الله هو الذي خطر في بالي أن أعمل هذا المشروع كمادة تكون جاهزة عندي، أما أنني سأحتاجها ما كان في البال إطلاقا. سبحان الله وسبحان الله، فهي الآن غذائي ومادتي في مشاريعي التي أرجو أن يساعدني الله عز وجل على تحقيقها، وهي التي تدخل في المشروع العام الذي لابد أنك قرأت منه المسمى بتقريب السنة بين يدي الأمة. وعلى كثرة ما يطبع الآن بعد ذاك الزمان، وحينما تفتح كثير من الجامعات وطلاب الجامعات لقيمة علم الحديث أولا، والمخطوطات المكنوزة في مكاتب العالم الآن، وإني لأحمد الله حمدا كثيرا أنني شوف الولد شو بده، أنني أعرف أن من فضل الله علي أنني كنت السبب لتفتيح أذهان العالم الإسلامي في جامعاته وفي أساتذة الجامعات ودكاترة الجامعات إلى هذا الكنز الأمين، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وكذلك للجامعة الإسلامية الفضل الأول على الجامعات كلها، ذلك لأنها بواسطة فهرسي الذي كنت وضعته لمخطوطات المكتب الظاهري، لو أنك اطلعت على هذا الكتاب فهرس مخطوطات المكتب الظاهري مجلد، والآن يعاد طباعته مع شيء من التحرير بمساعدة بعض الإخوان. الشاهد أنني لما كنت في الجامعة، إدارة الجامعة كتبت إلى المكتبة الظاهرية بأن تصور كل المخطوطات المفارسة في هذا المجلد، فانتقلت المكتبة الظاهرية بهذه المخطوطات مصورة إلى الجامعة، فالجامعة الآن يعني منها يستقي طلابها كثير من الرسائل بل والكتب